قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أوكل عند قبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق كلها، فلا يصلي علي أحد إلى قيام الساعة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه فلان ابن فلان يصلي عليك، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.